بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله قل انظروا ماذا في السماوات من المتقين قل ما كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك حقا علينا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل Thank you. ولكن Yeah.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صبرين ان شاء الله وهو

كتاب أحكمت آياته كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل كبير إلى